Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Wassalatu ala al-muhtari khairil bariyah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Wassalatu ala al-muhtari khairil bariyah. Li bi rajwak ya maulal ilqa qawiyah. Tahit babak wa shafli fiki ya Rabbi niyah. Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, ya Allah. Wassalatu ala al-muhtari khairil bariyah. Wa inta ya Rabbana لم بما في الضاويات قد أقداري بما في الظاهرة والخافية. وإن عصيناك وسرنا في طريق العاكية فإن لك جود يكفي ذنبنا والخطية. الله, الله, يا الله, يا الله. والصلاة على المختار خير البرية. تحت بابك وكل منك يبقى عزيا. يا الله أسألك بنانا جذريك السوية في طريق النبي وسادة العلوية. في طريق النبي سادة القادرية. الله, الله, يا الله. الله, الله, يا الله. الصلاة على المختار خير البرية. واصلح أعمالنا يا ربنا واكفنا ربنا شر الهوى والدنيا. عند طه النبي المختار خير البرية. عند طه النبي المختار خير البرية. الله, الله, الله, يا الله. الصلاة على المختار خير البرية. يا بختنا بالنبي هو كنزنا والخفية. لدعك تجي في الحلم النهبة ودعينا للبلوى يزيل البلية. والفصلوا عليه نغمة بالسرية. الله, الله, يا الله. الله, الله, يا الله. الصلاة على المختار dari